تأتي له بأولاد صالحين. نعم. طيب أخذنا فوائد أظن كلها. الإعراب إيش؟ نعم نعم بالعادة نتكلم. طيب هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصبر على الزوجة وأن لا يتعجل في طلاقها؟ منين نعرف أن الأفضل أن يبقيها؟ لكن ألا يجوز أن نقول أن يكون المعنى إن كرهتموهن وطلقتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لهذا المطلق؟ وهي طيب كرهها وطلقها وتزوجت آخر وأتت من الآخر بأولاد صالحين ونفع الله به. أي في نفس المرأة طلقها وتزوج واحد. نعم. قوله سبحانه وتعالى عسى. إيه. عسى هذه تدل على أن الصبر للزوجة يوجب أن يعوضه الله بالخير لأنها من الله سبحانه وتعالى بمعنى الوجوب. أي نعم. لكن ألا يقول قائل فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً لنفس المرأة تزوج إنسان يكون خيراً منه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يخاطب الزوج ويأمره بالإنساء والزوج لا يستفيد إذا أتى المرأة لرجل آخر بأولاد وحفلة فيه واستفاد الزوج الآخر. عاشروهن. نعم هذه يدعى عن المخاطب الأزواج. فإن كرهتموهن ولم تعاشرون بالمعروف فاصبروا. ولهذا قدرنا في التفسير أن التقدير فإن كرهتمهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكرنا أن الجعل من الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. يا عبيد الله هل عندك من دليل على هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. لكن لو قال لك قائل هذا جعل كوني. نعم لا شك جعل كوني يستلزم إجابة الشرع. الجعل الشرعي يستلزم إجابة كوني. يعني إذن ما جعل الله كونا من بحيرة؟ لا نحن نقول أن الجعل الشرعي يستلزم إجابة كوني. لا ما هو يستلزم. كيف يعني الجعل الشرعي يستلزم إجابة كوني؟ نعم بس هذا نفى قال ما جعل الله شرعا. ما جعل الله شرعا. لكن لو قالك قائل ما جعل الله قدرا هذا نعم ما يمكن هذا. لماذا إذا هو لم يجد شيء كيف ينفي الشيء ما ظن لا ينفي لو كان شيء قدرا كان ما موجود. صح يقول هو مجعول. في الجاهلية عندهم البحيرة والسائبة والحام والوصيلة فهو مجعول قدرا. طيب الجعل القدري محمد مثاله لا محمد رجل عنده من الفهم ما ليس عندكم. ما أحفظ آية هذا لفظها هو الذي يجعلكم الليل والنهار. تحفظون آية هذا لفظها؟ ما أحفظ آية بهذا اللفظ وجعل الليل سباتا. قوله تعالى